الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله الصادق في وعده المأمون وارض اللهم عن آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون ثم أما بعد فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى واعرفوا حقيقة هذه الكلمة بما تضمنته من المعنى وتدبروا كتاب الله تبارك وتعالى فهو الهدى وعالجوا به أمراض قلوبكم فهو الدواء النافع والشفاء واعلموا رحمكم الله أن لقاءنا حول أسباب القوة وعواملها من خلال قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم في صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يقرأ قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فقال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. من الرواية نعلم أن من عوامل القوة والثبات بناء الإنسان لأن الذي يرمي هو الإنسان بناء الإنسان أول ركن في أي بناء في أي بناء أول ركن فيه هو بناء الإنسان وبناء الإنسان يكون بدنياً ونفسياً بدنياً بالغذاء السليم وبالإعداد والتدريب ونفسياً بالعلم ولا يخفى على عاقل أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت باحترام الإنسان وبتعليمه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فالإنسان له كرامته كإنسان ثم بعد ذلك يعلم هذا الإنسان والله جل ذكره لما خلق آدم عليه السلام خلقه ليسود خلقه ليقود ومن ثم علمه الأسماء كلها لأن الذي خلق له هذا الكون خلق الكون لآدم عليه السلام فهو السيد عليه سخر له كل شيء قال وعلم آدم الأسماء كلها لذلك من بناء الإنسان أن يبنى نفسيا بالعلم والعلم يفرز كل الطاقات التي ضمنها الله تعالى هذا الإنسان فبالعلم تبنى الأمم والعلم يرفع بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والكرم العلم، العلم يهيئ النفس ويعليها، العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، والعلم يحيي قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا مسها المطر. فتهيئة الإنسان وبناؤه نفسيا يكون من خلال العلم، ثم بناؤه عقديا، عقديا يعني ربطه بالله تعالى وباليوم الآخر. فإذا ما أعددته ودربته على القتال وكان بلا عقيدة لا يكن عنده إقدام ولا تكن عنده شجاعة. لكن إذا علمته الاعتقاد أثناء التدريب، قلت له إنك إن انتصرت فلك الظفر والغنيمة، وإذا مت فلك الجنة بالشهادة، عند ذلك يكون عنده إقدام وشجاعة ولا يهاب الموت، ولا يهاب الموت. هذا تعليمه عقديا، بناؤه عقديا. إذا بنيته عقديا كان عنده السمع والطاعة، وكان عنده الولاء، السمع والطاعة، يسمع لأميره ويطيع، وعنده ولاء لأمته ووطنه. لكن إذا كان الإنسان فارغا لا اعتقاد ولا علم، لا يتحقق منه سمع ولا طاعة، ولا يكن عنده ولاء، ومن ثم لو داهم بلاده غاصب أو عدو لا يأبه ولا يبالي. إذن نبني الإنسان أولا بناؤه بدنيا بالغذاء السليم والإعداد والتدريب، ونفسيا بالعلم والاعتقاد الصحيح، ثم بناؤه أخلاقيا حتى يبتعد عن المحرمات، لأن فعل المحرمات يجلب غضب رب الأرض والسماوات، فعل المحرمات يجلب غضب رب الأرض والسماوات. إذن هذا هو بناء الإنسان أولا. وبعد بناء الإنسان العامل الثاني وحدة الصف الاجتماعي. النبي عليه الصلاة والسلام ظل يبني صحابته 13 عاما بمكة يعلمهم الاعتقاد، فلما جاء المدينة اشتغل ببناء المسجد ليجمع فيه الناس، ثم مضى إلى كتابة الدستور الذي يضمن لأهل المدينة بقاءهم. كتب الدستور، دستور التعايش بين جميع سكان المدينة من المسلمين وغير المسلمين، ليتوحدوا عند مداهمة المدينة من عدو أو غاصب. ومن ثم وحدة الصف الاجتماعي عامل كبير من عوامل قوة أي أمة. والله تعالى ندبنا إلى الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهانا سبحانه وتعالى عن التشرذم، قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. يبقى أمرنا بالاعتصام والتوحد، ونهانا عن التشرذم والتمزق، وبهذا تبنى الأمم. فوحدة الصف الاجتماعي، ثم بعد ذلك العلم، العلم العام تعلم الأمة كلها، ولا يخفى على عاقل أن الله تبارك وتعالى بدأ وحي السماء على النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. ثم بعد العلم العمل، ثم بعد العلم العمل. لذلك نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يصرفها على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير عباده المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرضتكم على الحوض، وإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم. واعلموا رحمكم الله أن للقوة أسبابا، من ركبها أصاب القوة، ومن أصاب القوة قاد، ومن أصاب القوة قاد ورات. ذكرنا من أسباب القوة بناء الإنسان ووحدة الصف الاجتماعي، ثم بينا من الوحدة كينونة الأمة. إذا كانت ذات كينونة هابها عدوها، أما إذا كانت مزقا لا يعبأ بها عدوها. كذلك من أسباب القوة العمل، استغلال الطاقات، استغلال الطاقات من خلال التنمية البشرية، استغلال الطاقات من قبيل توظيف الأوقات فيما ينفع، فيما ينفع. فإن شعوبا كثيرة عددها، لكن غالب عليها الخمول والكسل، ومن ثم يطمع فيها عدوها ولا يأبه بها. فاستغلال الطاقات في سورة الكهف ذكر الله قصة ذي القرنين: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ذو القرنين غير ثقافة شعب كسول خامل، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ شعب كسول لا يقوى أن يدفع عن نفسه. فجاءوا بذي القرنين قالوا له: إيه رأيك نعطيك من خراجنا، نعطيك من خراجنا لتدفع عنا عدونا؟ فغير ذو القرنين ثقافة هؤلاء، غير ثقافتهم، فكلفهم بأعمال، كلفهم بأعمال. قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. يبقى إذن شعب كسول استعانوا بغيرهم لنصرتهم ولدفع الفساد عنهم، فما ارتضى حالهم، إنما كلفهم بأعمال، وظف طاقاتهم واستغل مهاراتهم فعملوا، ولما عملوا تحقق لهم المراد فكفاهم الله تعالى عدوهم. لذلك أي أمة عوامل بنائها هذه العوامل التي ذكرناها، ونحن أمة محمد صلوات الله على محمد وآله. عندنا ديننا فيه احترام الإنسان وبناؤه، فيه العلم، فيه الأمر بالعمل، فيه الإيمان وحسن الاعتقاد. فعزنا في ديننا، عزنا في ديننا كما قال عمر رضي الله تعالى عليه: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أي شيء كانوا قبل أن يكونوا مسلمين كانوا عربا متمزقين متحاربين، فلما جاءهم الإسلام ودانوا به أصبحوا أمة واحدة. فهابهم عدوهم وخضعت لهم القوتان العظمتان يوم ذاك، خضعت لهم فارس والروم، ودخل الإسلام بلاد فارس وتحكم وتمكن من قلوبهم، ودخل بلاد الروم وعم الإسلام وجه الأرض. لما تمسكوا بالإسلام عزوا به، لكن لما تنصروا من الإسلام ذلوا، ولما ذلوا هانوا على عدوهم، فأتاهم عدوهم طامع في ثرواتهم واستنفاذ أمورهم واستغلالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومها كثير ولكنكم غثاء. كلمة غثاء يعني بلا وزن ولا قيمة. انظر في الماء، إذا ما رج كثيرا، أحدث رغاوي، الرغاوي هذا هذه هي الغثاء، الرغاوي هي الغثاء، أما الماء ما ثبت. قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. أول شيء ننزع كان عدوي يخافني، كان عدوي يخافني، اليوم عدوي لا يخافني. لماذا؟ لأنه شغلني بالشواغل، شغلني بالشواغل، فتمسكت أنا بالشواغل وخلعت ثوب عزي، فارتدى ثوب عزي عدوي، عدوي الذي كان ذليلا أنا خلعت ثوب العز فلبسه هو. انظر أنت في أوروبا، أوروبا في اقتصادها، الاقتصاد في أوروبا يدين بالإسلام، لكن الاقتصاد في بلاد الإسلام لا يدين بالإسلام. هم أخذوا ديننا فعملوا به فعزوا، عزوا، ينقصهم أن يكون أن يتكلموا بالشهادتين. الإسلام في بلاد الكفر في كل أحوالهم ساري، ينقصهم أن يتلفظوا به، لكن في بلاد الإسلام يتلفظون بالإسلام، أما أعمالهم خواء، لأن الله نزع من صدور عدونا المهابة منا. ثم قال: ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا شغلني عن أمي، شغلني عن أبي، شغلني عن نفسي، شغلني عن ديني ووطني. حب الدنيا أصبحت أرى القتل والدمار وأنا خائف على دنياي. ليكن ما يكن، تعلق قلبي بالدنيا وارتبط بها، ومن ثم ألهاني حب الدنيا عن كرامتي وعزتي وشرفي. لذلك الحذر، الحذر، فالأمة كلها على خطر. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واخذل المشركين. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأمر رعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واحفظنا من فوقنا، ونعوذ بك أن نبتال من تحتنا. اللهم عافنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،